لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. كما أنتم تشاهدون، هذه مجموعة كتب مبعثرة لم نأتي بها لكي نستعرضها، ولكن أتينا بها لكي نعرضها، بمعنى أننا سنقف مع كل كتاب إما وقفة مفصلة أو وقفة مختصرة، ومن ثم نضع بين يدي المستمع كتابا. لماذا؟ ما الهدف؟ الهدف أولا هدف شخصي، لأن كل إنسان عنده قناعات ومفاهيم وأمور يريد أن يوصلها للآخرين، وكيف يوصلها إن لم يدلهم على مصادرها؟ أحسن مصادر هي الكتب. أنا وأنت كلنا عندنا ونحب أن نروج ما نقتنع به. اثنين، لأن ثقافة القراءة في ظل ثقافة الاستهلاك وغلبت مصدر الصورة الذي طغى على السطور والكلام المكتوب، هو الذي جعل الناس يعني تتراجع عن قراءة الكتب وتستهوي مشاهدة الصورة، لأننا في عصر كما قال الدكتور عالم النفس مصطفى حجازي، إننا في عصر بلاغة الصورة الإلكترونية المتحالفة مع الحاسوب، فكيف ويقف وراها تقانة رائعة من الإبهار والإضاءة والتتابع والسرعة والتداخل والومضة، كل هذه العناصر وغيرها العبقرية التي تجعل الإنسان يكون مشدود. قراءة الكتاب، تفتح الكتاب تقرأ، لاحظ، تتأمل السطر، تحفظه، تعيد القراءة، تؤول، تربط مع أما ثقافة الصورة ليس فيها تلك العمليات العقلية المعقدة. الصورة تأتي كانطباع مباشر حسي، نعم، فتخترق عليك وجدانك وأعصابك. ثم جاءت فكرة تتابع الصور عبر الأخبار وغيرها، ثم التأمل في الصور عبر، نعم، الصورة فن، ولكنه فن يأتي تبعا للفن العميق، أي إن لم يكن هناك معارف وفكر وعمق، فإن ثقافة الصورة تختزل المعرفة وتسرع بقضية ثقافة الملخصات التي ليس فيها ذلك المحتوى العميق. انظر إلى الناس، تجد يجلس أمام قناة تك تك تك 100 قناة. ما الذي يقول التربويون؟ إن المحصلة النهائية لمن ينتقل إلى 100 قناة هي صفر، صفر، ما راح يحصل شيء، مجرد متعة وقتية وتشتت. فالحاصل في قضية القراءة تشتت، وليس هنالك تركيز، بمعنى ليس هنالك صورة ذهنية عن ماذا يريد أن يقرأ، الحاجات التي يريد أن يقرأها، الفترة الزمنية التي يضعها لنفسه، أولويات القراءة، لمن يستعين في القراءة، لمن يقرأ، ما في هذا الشيء إلا للنخب أو للذين عرفوا الطريق. احنا اليوم نسلط الضوء على بعض المراجع المتنوعة، مستعينين بمن اختص وبمن ألف وبمن أتفاعل معهم في الثقافة. فلأبدأ بكتاب مبسط للبيوت، للأمهات والآباء وأولادهم. يمكن تقول لي وين كتب الشرعية، الفقه والحديث؟ ما في رمضان 1000 قناة تتكلم بالكتب الفقهية والحديث، ونحن في قناة نتكلم بالقرآن والحديث والسنة والأخلاق والسيرة، لكن هذه تجربة حياتية والحقيقة العلمية مجردة، والتجربة الحياتية تفيد الجميع، ومن ثم الحكمة ضالة المؤمن وحق الناس بها. طيب، هذا الكتاب اسم الأسلوب الأقوى والألطف في التغيير. كتاب لطيف سهل، مضمونه كما يقول الكاتب على غلافه بالخط الصغير: غير من نفسك والناس من حولك، عبر الأسلوب الأقوى من ناحية التأثير والألطف من ناحية التقبل. شوف العنصرين اللي يكمل أحدهما الآخر. تأليف نايف لزريق أو الزريق كما هو مكتوب. الكتاب عبارة عن مواقف، كل موقف صفحة، صفحة ونص صفحتين، ومتنوع وممتع. يعني أنا أهلي استمتعوا فيه مع يعني أولادهم الصغار. أنا أبي من الأم، من الأب، من الأخ الكبير، من الأخت العودة أن تجلس تقرأ الكتاب وتلم حواليها أخواتها وأخوانها أو صديقاتها، أي واحد يقرأ الكتاب جميل، يعطيك نموذج ثم معنى مستل. وأحسن طريقة لتوصيل المعلومة ليس السرد الإنشائي وليس التأصيل الفكري المجرد، وإنما إن لم يكن هناك أمثلة ونموذج يلتصق في المخ يعيد لك المعاني كلها ويجمعها بحدث، فإن المعاني تتبخر في عصر السرعة والتشتت. خلنا نأخذ قصة من هذه القصص الجميلة، الطفلة والشاحنة. الشاحنة محشورة في نفق، التصق صح سقف الشاحنة، التصق بسقف السفلي من النفق، انحشرت الشاحنة. تعالوا يا مطافي أخرج الشاحنة، ما في. الأم واقفة مع بنتها يشاهدون المشهد، كيف سيخرجون الشاحنة التي أغلقت النفق وانحشرت سقفها بسقف النفق؟ البنت قالت: ماما أنا عندي اقتراح. بس يا بنت خلينا نسمع نشوف، ماكو ثقة في البنت. البنت متحمسة، الطفلة. ذهبت الطفلة إلى أحد رجال المطافي، قالت له: يا عمو أو يا سيدي أنا عندي طريقة. قال: قولي يا بنتي. إيش؟ قال: خففوا الهواء من عجلات الشاحنة راح تنزل، ثم اسحبوها، اجري خبر الجماعة اللي شغالين ومتورطين، نزلوا الهواء، طلعت الشاحنة، تعال يا كاميرا صور البنت، حط صورتها في الجريدة. ما هو المعنى الذي يريد أن يوصله الكاتب للناس من هذه الفكرة؟ واحد، فكر أولا بأبسط الحلول قد تكون نجحها. احنا نروح بعيد، لكن أحيانا تكون الحل بسيط وينجح. اثنين، أحيانا يجري الله سبحانه وتعالى الحق على لسان شخص غير متوقع، أن يأتي الحل من شخص ما كنا متصورين. ثلاثة، درس لكل أم لا تثق وأب لا يثقون بقدرات أولادنا، لازم نسمعهم ونعلم نفسنا إذا كنا شاكين بقدراتنا إحنا ومرحلتنا غير، إن هؤلاء عندهم قدرات وعندهم طاقات، فلنفتح لهم المجال بأن ينجزوا، بأن يعبروا عما في أنفسهم ففي أولادنا من الطاقات الكثيرة. الكتاب ما ودي أتجاوز إلى كتب عميقة ثانية. القصة الثانية، الطفل والباب. هذه قصة أنا شخصيا أثرت فيني. الطفل والباب في حجرة صغيرة فوق السطح، تسكن أرملة مع طفلها الصغير. هذه المنطقة لم يأتي لها المطر منذ زمان. ما حكاية المطر؟ لأن هذه العائلة أو الأم الأرملة مع الطفل الصغير يسكنون في غرفة فوق السطح على السطوح، لكن البيت والفقر ما عندهم سقف، فهم كانوا يخافون من المطر. 4 سنوات والمطر قليل يتحمل، لكن هذه السنة لهمت السماء بالغيوم، تكاثفت برق البرق والرعد، نزل المطر الغزير. ماذا تصنع الأم المسكينة؟ لمت الطفل الصغير إلى صدرها، إلى نفسها، لكن الكل غرقه البلل. ماذا تصنع الأم؟ أن الملابس تحولت إلى مزيد من عصار، الولد يحتمي بأمه. الأم فكرت، ذهبت إلى الباب، خلعته، أسندته على حائط وجدار الغرفة، وأدخلت الطفل تحت. الطفل تحت الباب ينظر إلى أمه بابتسامة الرضا ويقول: يا ماما، يا ترى ماذا يفعل من لم يرزقهم الله سبحانه وتعالى بباب؟ ونقطة وتنتهي القصة. يا لها من عبر. لك الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. قلنا ما زلنا نتكلم عن الكتب، ووقفنا مع كتاب الأسلوب الأقوى والألطف في التغيير لنايف زريق. أنا نسيت أذكر مكان المطبعة اللي طبعت الكتاب. طبعا تحصل الكتاب في فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر. القصة الثالثة تقول: طفل وكابينة الهواتف. صورة طفل واقف على صندوق وفي كابينة هواتف. لماذا وقف على سحارة أو صندوق؟ لأن الطفل يريد أن يصل إلى الأرقام، يتصل، رفعت السماعة، سيدة. قال: يا سيدتي، ألك في غلام يعمل في حديقتك ينظفها، يقصها، يهذبها، يسنع الورد؟ قالت: لا، أنا مكتفية وعندي غلام يقوم بالواجب. قالت: يا سيدتي، قال الصبي: يا سيدتي، ولكن أنا أقوم بنصف السعر ولن أقصر في شيء. قالت: أنا راضية بمن عندي وبنفس السعر. قال: يا سيدتي، ما رأيك أقوم بالعمل نفسه وأنظف خارج المنزل والممرات وكل ما يتعلق به حتى لو كان مجانا؟ قالت: أنا راضية، أرجوك لا تتعبني، الذي عندي جيد وممتاز ولا أحتاج بديلا. نزل الطفل، كان في واحد وهو يتصل في كابينة في مجمع تجاري، كان في واحد أحد واقف ويستمع. قال: تعال، أنا أريد منك، وهذه همتك وهذا عمرك وهذه دافعيتك، أريد منك أن تعمل معي. قال: لا شكرا، أنا عندي عمل. قال: وين عملك؟ قال: أنا أعمل عند السيدة، بس اتصلت عليها أقيم عملي، هي راضية عني ولا لا، هي مش عارفة أني أنا اللي أتصل. شوف الذكاء، هي راضية عني ولا لا، وعملي جيد ولا لا. يعلق الكاتب: كم واحد منا راجع مستواه في الأداء والجودة ورضا صاحب الوظيفة أو المتجر أو المصنع؟ إلى بمعنى، هل حاسبنا أنفسنا في أعمالنا؟ هل حاسبنا أنفسنا للدنيا والآخرة؟ يعني رسالة لطيفة وجميلة. في واحدة بعد، خطيب بدون أن يقول كلمة مش عاوزينها، في واحدة حق الزوجات، يلا عشان لا يزعلون ونخلص من الكتاب. ذهب إلى الطبيب، طبعا عنوان المقالة: زوجتي لا تسمع. ذهب إلى الطبيب أنف أذن حنجرة: يا دكتور، عندي زوجة بدأ سمعها يثقل، فكيف أتعامل معها؟ كيف أعالج هذه الظاهرة؟ لا تريد أن تذهب إلى الطبيب مقتنعة وغير كيف؟ قال: شوف، قف من زوجتك 10 أمتار وهي في المطبخ أو وهي تعمل، وقل لها العبارة أو الطلب، إذا ما سمعت قرب متر، ما سمعت قرب متر، إلى أن تصل إلى المكان الذي تسمعك منه لكي يعرف مستوى قوة الأذن من عدمها. الرجل ذهب البيت، دخل عليها في البيت وإذا هي في المطبخ، فوقف وقال: أريد دجاج محشي اليوم. عفوا، قال لها: ما هو الغداء اليوم؟ ما جاوبت، قرب متر. الغداء إيش؟ ما في جواب. قرب متر. ما الغداء يا سيدتي؟ ماكو جواب. لين وقف وراها؟ شنو الغداء؟ قالت له: 1000 مرة قاعد أقول لك دجاج محشي، طلع هو اللي ما يسمع، يا حظي. طلع هو اللي ما يسمع فيعلق. كم أحيانا نلقي باللائمة على الآخرين والخلل فينا حنا، الحجي رايح فقير، وكم فيها من المروءة والذوق بحيث راعت سمعه وما كان يعلم أنه هو الذي العيب فيه وليس العيب فيها. عندنا شكل مشاعر ونتحمل بيوتنا وأهلنا وزوجاتنا. هذا كتاب الأسلوب الأقوى والألطف في التغيير. كتاب ثاني، عاد ننتقل شوية النوع. كتاب ثاني اسمه سوف يدري، رحلة الطلاسم، والطلاسم جمع طلسم، الغموض، من الشك إلى اليقين. رحلة الطلاسم من الشك إلى اليقين، تأليف طلال مساعد العامر، أديب وخطيب المسجد الذي أصلي به، مسجد حبيب البناي في منطقة المسيلة في الكويت، المعروف مسجد الحساوي، مبارك الحساوي الله يرحمه، عرف أيضا بكذلك لأنه هم اللي بانين المسجد. قصة الكتاب ماذا؟ قصة الكتاب أن هناك قصيدة لأحد شعراء المهجر الذين هاجروا، الشعراء الذين هاجروا من لبنان ومن الشام إلى دول الغرب، فصار عندهم ثقافة خاصة وأخذ شعرهم طابعا وخصائص مميزة، فيعرف بشعر وشعراء المهجر. من هؤلاء إلي أبو ماضي صاحب الشعر الرقيق والجميل، ومن قصائده المشهورة قصيدته الطلاسم. قصيدته الطلاسم اللي معروفة، اللي يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي سائرا إن شئت هذا أم أبيت، من أين جئت، من أين أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. هذه فرقة اللا أدرية. باختصار، لما نقرأ كتب العقائد، لما نقرأ كتب العقائد القديمة، يتكلمون عن فرقة السوفسطائية الذين يجادلون من أجل إقامة الحجة على الآخرين بالمغالطات. كتب العقيدة عندما تفتحها، وكتب علم الكلام مثل السعد التفتازاني أو أبو البركات النسفي أو الإمام، أول ما يقول لك أول صفحة شو يقول لك؟ يقول لك: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية، وهم عندية وعنادية ولا أدرية. إيش معنى الكلام هذا؟ إن يا جماعة الحقيقة ثابتة ويمكن الوصول لها، وهي كما تدرك، ها؟ الحقيقة كما تدرك، خلافا لمن؟ للسوفسطائية الذين يشككون توصل الإنسان بمعرفة الحقيقة. وهم كالنوع، ثلاث أنواع: عندية وعنادية ولا أدرية. العنادية اللي تقول: يا أخي هذا خمر، يقول لك: لا، هذا مو خمر، هذا شيء آخر، هذا معاند مكابر. العندية تقول له: هذا خمر، يقول: لا، عندك خمر بس عندي أنا لبن، عندي أنا مشروبات روحية، عندي أنا ما سميها خمر، هذه عندية، ذيك عنادية. اللا أدرية تقول لك، تقول له: شنو هذا؟ يقول له: ما، يقول لك: ما أدري. ليش ما تدري يا بابا؟ يقول لك: والله ما أدري، إني ما أدري. إذن عندية وعنادية ولا أدرية، والله يرزقنا العقل وإياكم. طيب، إلي أبو ماضي ونحن نطرح هذا الموضوع في عصر انفلات فكري، أنا ممكن أناقش اللي يقول لا أدري، لكن يعني ليش؟ لأن اللا أدرية منطقة قابلة للأخذ والعطاء، لكن أن تكون اللا أدرية عقيدة ويؤسس فيها قصيدة جميلة في السياق والمذاق، لكنها من حيث الفكرة خاطئة: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي سائرا إن شئت هذا أم أبيت، من أين جئت، من أين أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. سنكمل كيف يدري في عرض هذا الكتاب بعد هذا الفاصل. لك الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. ما زلنا نستكمل الحديث عن عرض الكتب، وقد وقفنا في الفاصل السابق مع كتاب سوف يدري، رحلة الطلاسم من الشك إلى اليقين، لطلال العامر، المطبعة العامرية في الكويت. هذا الكتاب يناقش قصيدة الطلاسم لشاعر المهجر الكبير إيليا أبو ماضي، التي مطلعها: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. هذيل جماعة اللا أدرية، جماعة الحيرة. إحنا مثل ما قال أحد أصحابنا: الحمد لله نحن ندري، قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الكتاب حتى نعرف مضمونه لابد أن نعرف أن الشعر ساحر، وأن مناقشة الأفكار في علم المنطق يقسمون الحجج خمس أقسام: الحجة البرهانية، الحجة الجدلية، الحجة الخطابية، الحجة الشعرية، الحجة يسمونها السوفسطائية أو الخطابية، الحجة السوفسطائية عفوا، السوفسطائية اللي هي المغالطية. الحجة الشعرية ليست ملزمة، ومن ثم حتى ترد عليها وإن كانت تخترق القلوب وتحرك المشاعر، الأروع أن ترد عليها بشعر كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهجهم حسان وروح القدس معك، يؤثر. إذن كل معركة لها أدواتها، المنطق له منطقه، والشعر له شعره، والدراسات العلمية لها مجالها، كل واحدة. الكاتب جزاه الله خيرا جلس فترة ينقب ويبحث وجمع كل القصائد التي ردت شعرا على إيليا أبو ماضي أو إيليا أبو ماضي. أول فصل في الكتاب يتكلم عن المعارضات في الشعر العربي، معنى المعارضة لغة واصطلاحا، معنى المناقضة لغة واصطلاحا، ثم فصل يعقده في المقارنة، شنو معنى معارضة وشنو معنى مناقضة، بعدين أسباب انتعاش هذا الأدب في العصر النبوي، ثم نماذج للمعارضات والنقائض القديمة والحديثة. الفصل الثاني الشعر الفلسفي، علامات الشعر الفلسفي، المعري شعر الفيلسوف، شعر التيارات الفكرية والعقائدية، كل مذهب لشعراء، بعدين شعر التصوف، الشعر الفلسفي في العصر الحديث، بعدين مراجعات في سجل الشعر إلى آخره، ثم يجي رحلة مع شاعر الطلاسم. نعم، لكن عندما يأتي إلى الباب السادس ويتكلم عن سلسلة القصائد التي جاءت في الرد عليه، أول شاعر حط عبد الحميد السماوي. هذا الرجل في صفحة أنا حطيت ورقة هنا لسبب مهم، ألا وهو أن هذا من العلماء الإمامية الاثنى عشرية، وكتابة مطبوع عندي طابعة الجبر عندنا في الكويت، أعطى أهداني إياه حتى الشيخ حمد سنان. هذا الكتاب مطبوع ومشروح مجلد، إلا أن شعر السماوي شعر يغلب عليه الجزالة المنطقية، بمعنى أن يفتقد في كثير من أبياته العذوبة اللي عند إيليا أبو ماضي. نعم، ليش؟ لأنه منطقي وثقيل وقوي. لكن المؤلف قال كلمة، لولا أن ما نعيش فيه من عصرنا من فتن ونبش الماضي بطريقة سلبية والمراهنة على الانتماءات على حساب العدالة، لما قرأت هذه النقطة عليكم، ألا وهي نقطة أن الشاعر طلال العامر عندما رد بالقصيدة قال تحت الملاحظات على هذا الشاعر، أي وقفات مع قصيدة السماوي، الوقفة الأولى ملاحظة، الوقفة الثانية ما الذي يمنع من الإشادة بإحسان المحسن وإبداع المبدع وإن كنت أختلف معه في الانتماء الطائفي أو المذهبي؟ فالشاعر شيعي من كبار مشايخ النجف، وأنا القائم بهذه الدراسة سني وناشط في الحركات الإسلامية السنية. أعتقد، أنا أقرأ نصاً، أعتقد أنه لا يوجد ما يمنع من الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. ففي الوقت الذي كانت المعركة مع دعاوى التشكيك والوجودية يعني ضد الإسلام قائمة، كان السماوي في طليعة المناصرين والمدافعين عن القضايا الكلية الكبرى في العقيدة الإسلامية، طاويا صفحة الخلافات والقضايا الجزئية، لا تكاد تجد في ملحمته ما يكشف لك عن انتمائه الطائفي غير أنه يتحدث باسم الإسلام. هكذا نريد أن نكون عندما تتضافر الجهود من أجل الانتصار للأمور الكلية في عقيدتنا الكبرى. هذا كتاب سوف يدري لطلال العامر. طلال العامر عاد احنا مدام عرضنا كتابه، وزارة الأوقاف الكويتية عندها سلسلة اسمها روافد، ها؟ هذه الروافد مجموعة كتيبات وسلسلة جميلة، يمكن طلع منها، يمكن أنا شفت منها يمكن 20 جزء أو بهذا الحدود. ألف كتاب محمد ملهم الشعراء، ثم جمع ما قاله الشعراء في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، وأعجبني الفصل المبحث الخامس عندما قال من ديوان شعر النصارى، أي شعراء نصارى كبار معاصرون أثنوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على قمة الموضوعية. يمكن تتعجبون عندما أختار كتيب من 10 ورقات. العبرة مو يكون الكتاب ضخم، العبرة يكون التركيز عميق، العبرة يكون الفكرة واضحة، التسلسل المنهجي رائع، اللي كاتب تحس فاهم ماذا يريد أن يوصله من رسائل. وزارة التربية والإدارة العامة في منطقة حولي التعليمية، مدرسة فرحان الخالد الثانوية للبنين. هذا الكتاب الذي كان في ألقيت محاضرة في ثانوية بيان في الفصل الدراسي الأخير عامة، لكن كان عن الظواهر المستجدة على الأجيال التي المفتوحة على الثقافة العالمية العامة في الوسائل الجديدة، فألفوا كتيب بعنوان ماذا تعرف عن عبدة الشيطان، الجوثيك، الإيمو. الروعة أن الكتاب مدعم بالشواهد والصور التعريفية ومدعم بالتوضيح بنقاط معينة، ثم الأسباب النفسية والدوافع الاجتماعية التي جعلت كثير من أولادنا المساكين يشطون ويتبنون ويقلدون، وربما عن نزوة أو عن مشاغبة ليس عن عقيدة، بعض هذه الظواهر أو عن حب التفرد والتميز أو عن تحقيق الذات من خلال لفت الأنظار. لماذا؟ دائما القضايا الاجتماعية، القضايا النفسية، المشكلات الأسرية ليس لها دافع واحد ولا سببية واحدة مصمتة، لا، متداخلة، منها الظاهر، منها الكامن، منها البين، منها الخفي. الإنسان كائن محتال ما يبين كل شيء عنده. نعم، ثم يتكلم عن كيفية التعاطي مع هذه الظاهرة. أنا ما قاعد أتكلم عن الظاهرة، قاعد أتكلم عن مدرسة بذلت جهد مركز، والمعد هو الباحث الاجتماعي محمد رفعت البسيوني، ألف هذا الكتاب الرائع الذي أنست به وأنا أقرأه. طيب، عندنا كتاب حقيقة مسابقة رائعة، كتاب الفصل فوق مكتوب الجليس، أفضل مقال، مسابقة مشروع الجليس، دار العثمان، دار العثمان الخيرية جعلوا مسابقة وفيها جوائز في الكويت للشباب، عينوا السن المطلوب وطلبوا كل واحد من الفتيات والشباب يتقدم بمقال لا يتجاوز هذه السطور وهذه الكلمات لكي يكتب. والله يا جماعة إبداع، إبداع. ليس المجال أن أنتقي لأحد حتى لا أتحيز لأحد، إبداع ومقالات رائعة بصفحات جميلة. أرجو من كتاب أفضل مقال طبع نبذ عن المرحوم عبد الله عبد اللطيف العثمان في البداية، ثم أسماء الكتب، وبعد ذلك دار العثمان هي أحد مشاريع ثلث المرحوم عبد الله عبد اللطيف العثمان، وهي خدمة مهداة إلى عبد الله المرحوم عبد الله عبد اللطيف العثمان، إلى وطنه، إلى شبابه، إلى جيله، وهي ليست محل إقليمية ولا مكانية، إنما شيء حقيقة جهد يشكر، ومقالات يثلج صدرك إن عيالنا بهالشباب يكتبون بهذا المنطق وبهذه الآفاق المتسعة في خدمة الإنسان والمجتمع والحياة. وبعد الفاصل نكمل. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. الكتاب للفاصل الأخير هو كتاب الإسلام والتعددية لاختلاف والتنوع في إطار الوحدة للدكتور محمد عمارة، وقد أخذ جائزة على هذا الكتاب. اليوم احنا بين وسط وطرفين، غلو التشرذم وتطرف الواحدية، التوازن هو التعددية العادلة، لا نريد تشرذم وتبعثر وتناحر، ولا نريد من يأتي ويقول لا، مثل ما سوى فوكوياما نهاية التاريخ، خلاص انتهى التاريخ وتجمد عند قضية الليبرالية العلمانية الرأسمالية والغربية، لا هذا ولا ذاك، في تنوع. وقفت عند آية موقف، قلت أين أنا من هذه الآية رقم 40 في سورة الحج؟ أنا وين كالعمر عن هذه الآية؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، اسمع، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. شلون الكلام؟ الله سبحانه وتعالى يقول أنا أضع سنن اجتماعية من أجل أن أؤمن هذه الدور العبادة أن تهدم، يجب أن لا تهدم، أن نحرص عليها، أن نحقق السنة الاجتماعية الربانية حتى نحافظ على الناس في عبادتهم. أي دور عبادة؟ مساجد فقط؟ لا، قدم البيع، يعني دور أهل الكتاب. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، دور أهل الكتاب من الرهبان والقسس الذين انقطعوا للعبادة بما يناقض عقيدة الإسلام، اللي قال آخر شيء يذكر فيها اسم الله كثيرا فيها كلها. وإذا كان يعني الضمير يرجع على أقرب مذكور المساجد، فترك الآخرين أيضا يذكرون الله على طريقتهم. شنو هالعظمة هذه؟ في دين خاتم وهو القوي والحاكم يقول هذا الكلام، هذا شيء يجب أن يكون ملفت للنظر. الدكتور محمد عمارة عندما تكلم قال الواحدية لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، ولكن التعددية تنوعت، فيبدأ يتكلم ففي الأجناس والقوميات هناك تعددية يتحدث عنها القرآن باعتبارها آية من آيات الله في الاجتماع الإنساني. تصور. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. جعل من هذا التنوع آية وعلامة وبرهان يستدل فيه الإنسان على عظمة هذا الرب الخالق. اثنين، تعدد في الشعوب والقبائل. الآية اللي حفظناها في المدارس، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لا لتقاتلوا وإنما لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا وضع لها معيار. إذن تعددية في التمايز بين الشعوب والقبائل قائمة في إطار جامع. إيش الجامع اللي يجمعنا في هذا التعددية؟ جامع التعارف بيننا وبين بعض. أنا إذا ما عرفتك راح أظلمك، ما أقدر أتفهم معك. ثلاثة، إذن أول تعددية في القومية والأجناس، ثاني تعددية في الشعوب والقبائل، ثالث تعددية في الشرائع والمناهج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. آخر فصل أو قبل الأخير تكلم عن نقمة التفتت ونعمة الوحدة. تعالوا نشوف اليوم اللي قاعد يصير فيه نحن في عالمنا العربي والإسلامي. من يا جماعة المستشرقون؟ عندما تقرأ كتاب عبد الرحمن بدوي موسوعة المستشرقين، وقد قرأته كله من أيام الدراسة كان مرجع أساسي. مستشرق مختص في اللسانيات العربية، مستشرق في علم الحديث، مستشرق في القبائل الجزيرة العربية، مستشرق في العادات، مستشرق في الجغرافيا، مستشرق في التصوف، مستشرق في الفرق، مستشرق. المستشرقون في العموم الأغلب هم طليعة المستعمرين، المقدمة التي تفرش الأرض لذلك المستعمر لكي يدخل. وإذا دخل العراق يعرف تقسيمة العراق: جنوب، شمال، وسط، كرد، عرب، شيعة، سنة، بدو، حضر، قبائل متداخلة، كيف يسوي تحالفات، كيف يضرب، كيف دارسيننا قطعة قطعة. فنحن التعدد يجب أن نقر به، ولكن كما قال أحد الحكماء إباحة الانتماء لأن أمر غالبا ما يكون جبري، وتحريم التعصب. لماذا؟ لأن التعصب يسقط العدالة ويجعل ما ترونه كائن بينه في القريب والبعيد في هذه الأيام التي لا يحتاج الدليل أن يتكلم الإنسان في الشواهد، ولكن الواقع قال. نعول على حكمة الحكماء والعقلاء في المتعددين من المذاهب والقبائل والانتماءات والعراق. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.